يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه، قال رحمه الله: وهو الأثر المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، أو فهو أحد الكاذبين. قال رحمه الله: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أيضا قال حدثنا وكيع عن شعبة عن شعبة وسفيان عن حبيب عن ميمون بن أبي شبيب عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذلك. كنا عرضنا في الدرس الماضي ما ذكره الإمام مسلم رحمه الله من اتفاق وافتراق بين الخبر والشهادة، ذلك لأنه استدل بآيات الشهادة على ما يجب في الخبر من الوثوق ومن صحة الخبر، حيث بين إن الله تعالى حكم برد قبول أو برد رواية الفاسق، كما جاء في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ثم عطف على ذلك بالأدلة المتعلقة بالشهادة، كما في قوله تعالى: ممن ترضون من الشهداء، وفي قوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم. فاشترط في الشهادة العدالة، واشترط في الشهادة الرضا، والمراد بالرضا يعني أن يكون الشاهد عدلا. ولما استدل بآيات الشهادة على الخبر بين أن هناك بين الخبر وبين الشهادة وجوه اتفاق ووجوه اختلاف. وقد عرفنا في درس البارحة أن وجوه الاتفاق بين الشهادة والخبر الإسلام والعقل والبلوغ والعدالة والمروءة وضبط الخبر والمشهود به، يعني محل الشهادة. هذه شروط لا بد من توفرها، وقلنا إن هذه الشروط هي شروط أداء لا شروط تحمل، شروط أداء لا شروط تحمل. قال: والمشهود به عند التحمل والأداء. قال: ويفترقان، يعني تفترق الشهادة عن الرواية في الحرية، فلا يشترط في الرواية أن يكون الراوي حرا، بل تقبل رواية المولى وتقبل رواية العبد القن، بخلاف الشهادة فإنها لا تقبل شهادة المملوك. وكذا الذكورية لا تشترط في الرواية، حيث للمرأة أن تروي، وكم روى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم من النساء عنه صلى الله عليه وسلم، ولم يشترط في الرواية الذكورية، وهي تشترط بالنسبة للشهادة، لأنه إن تعذر وجود الذكور انتقلت الشهادة إلى النساء، لكن بالتعدد كما في قوله تعالى: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. وكذلك العدد مشروط في الشهادة، حيث لا تقبل شهادة رجل واحد أو شهادة امرأتين فقط، بل لا بد أن يكونا رجلين أو رجل وامرأتان أو أربع نسوة. أما الرواية فيقتصر فيها، تقبل رواية الواحد الفرد. قال: والتهمة، يعني في الشهادة لا تقبل شهادة الفرع على الأصل أو شهادة الأصل على الفرع مظنة التهمة، لكن في الرواية يجوز أن يروي الفرع عن الأصل أو يروي الأصل عن الفرع، ولا محل للتهمة في ذلك. نعم. ايش؟ ما فهمت سؤالك. كيف ان الله سماه فاسق؟ الله علق الحكم على الفاسق، قال: اذا تبين، اذا عرفنا ان هذا فاسق لا نقبل خبره حتى نتبين من ان هذا الخبر صحيح. فالله علق الحكم بالفاسق، ومفهومه انه اذا كان رضا واذا كان عدلا نقبل حكم، نقبل قوله ولا نحتاج الى ان نتبين. هذا الفرق بين ان يخبر الفاسق وبين ان يخبر العدل. قال: وقبول الفرع مع وجود الاصل، فيقبل خبر العبد والمرأة والواحد ورواية الفرع مع حضور الأصل الذي هو شيخه، ولا تقبل شهادتهم إلا في المرأة في بعض المواضع مع غيرها، وترد الشهادة بالتهمة كشهادته على عدوه وبما يدفع به عن نفسه ضررا أو يجر به إليها نفعا، كل هذه ترد فيها الشهادة، ولولده ووالده، لكنها تقبل في الرواية. قال: واختلفوا في شهادة الأعمى. قال: فمنعها الشافعي رحمه الله وطائفة، يعني من أهل العلم، وأجازها مالك رحمه الله وطائفة، أي من أهل العلم. قال: واتفقوا على قبول خبره، يعني أن هذا أيضا مما تفترق فيه الرواية والشهادة. قال: واتفقوا على قبول خبره، وإنما فرق الشرع بين الشهادة والخبر في هذه الأوصاف، قال: لأن الشهادة تخص، يعني في الغالب الشهادة حكمها يخص أناسا معينين ويفيد منه أناس معينون، بخلاف الرواية فإن حكمها عام، لأنها تشمل، ولأنها إخبار عن أمور تتعلق بالدين وبالشريعة، لذلك فرق بين الشهادة وبين الرواية. قال: لأن الشهادة تخص فيظهر فيها التهمة والخبر يعمه وغيره من الناس، أي فلا يكون محل تهمة، والخبر يعمه وغيره من الناس أجمعين، فتنتفي التهمة. وهذا هو الفارق بين الشهادة وبين الرواية. وهذه الجملة قول العلماء الذين يعتد بهم. قال: وقد شذ عنهم جماعة في أفراد بعض هذه الجملة، فمن ذلك شرط بعض أصحاب الأصول أن يكون تحمله الرواية في حال البلوغ والإجماع في حال البلوغ، أن يكون تحمله في حال البلوغ، يعني فلو تحمل وهو طفل لا تقبل روايته. وهذا قول كما أخبر أنه شاذ، لأن الواقع خلاف ذلك، حيث إن الصحابة رضوان الله عليهم تحملوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أقوالا وأفعالا وأدوها بعد البلوغ وقبلها أهل العلم منهم. قال: فمن ذلك شرط بعض أصحاب الأصول أن يكون تحمله الرواية في حال البلوغ والإجماع يرد عليه، وإنما يعتبر البلوغ حال الرواية، يعني حال الأداء لا حال التحمل، حال الرواية لا حال السماع. والمراد بالسماع يعني حال الأداء، وإنما يعتبر البلوغ حال الرواية يعني حال الأداء لا حال السماع، يعني لا حال التحمل. فيجوز للصغير أن يتحمل، كما روي عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يوم أن روى أنه يقول: أنا ممن قدمني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة جمع، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف حولنا ويلطع أفخاذنا ويقول: أي بنية لا ترموا إلا بعد طلوع الشمس. فتحمل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا الأمر وهو طفل لم يبلغ، وإنما أدى ذلك بعد البلوغ وقبل منه أهل العلم ذلك. نعم نعم. ما نسامع ايش تقول؟ نعم. ها؟ يعني سماع الخبر، سماع الخبر. الإنسان مثلا الآن جرت عادة أهل الحديث أنه إذا جلس الشيخ يدرس يأتي الرجل، وقد يأتي معه بأولاده، وأولاده قد يسمعون، وخصوصا إذا كانوا مميزين يسمعون الخبر، ثم إذا بلغوا لهم أن يروا ذلك. وقوله الشهادة يعني المراد بها أن يؤدي ما سمعه، لأن الشهادة لا تتوقف على الرؤية، قد يسمع الإنسان الخبر ويشهد ويسمع الواقعة ويحضرها وإن كان أعمى، لكنه يستطيع أن يؤدي ما سمعه وأن يشهد. لكن لما كان الغالب فيها الشهادة والرؤيا سميت بالشهادة. قال: وجوز بعض أصحاب الشافعي رحمه الله رواية الصبي وقبولها منه في حال الصبا، يعني لو رواها دون البلوغ أيضا تقبل منه، لكن هذا يعني على خلاف ما استقر عليه الاصطلاح. قال: والمعروف من مذاهب العلماء مطلقا ما قدمناه، يعني من الفرق بين الأداء وبين التحمل. قال: وشرط الجبائي المعتزلي وبعض القدرية، يعني من نفاة القدر، اشترطوا العدد في الرواية، فقالوا لا تقبل رواية الواحد. والمسألة يعني محل نقاش عني بها الأصوليون عناية كبرى، بل عني بها المحدثون أيضا، وألفوا في ذلك مؤلفات ردوا فيها على المعتزلة واعتبروا هذا يعني نوع من الابتداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية، وأخبر أنه لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يحدث الشخص الواحد، وإذا وكثيرا ما كان يبعث ويرسل بالشخص الواحد، يبعثه كما بعث معاذ رضي الله عنه إلى أهل اليمن، قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وحديث ضمام الذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم فيه أرى رجلا واحدا إليهم فجاء يستثبت الخبر ويستفسر ويقول إن رسولك قال لنا كذا وإن رسولك قال لنا كذا، فاكتفى براو واحد. وكل هذه أدلة صريحة واضحة على أن خبر الواحد مقبول، وأنه لا يشترط في الرواية التعدد، كما ذهب إلى ذلك أبو علي الجبائي يعني المعتزلي. وأبو علي الجبائي هذا من أئمة المعتزلة، وهو من أسس مذهب أهل الاعتزال. قال وشرط الجبائي وبعض القدرية العدد في الرواية، فقال الجبائي لا بد من اثنين عن اثنين كالشهادة، وقال القائل من القدرية بل لا بد من أربعة عن أربعة في كل خبر. قال وكل هذه الأقوال ضعيفة ومنكرة مطرحة، وقد تظاهرت دلائل النصوص الشرعية والحجج العقلية، وقد تظاهرت دلائل النصوص الشرعية والحجج العقلية على وجوب العمل بخبر الواحد، وقد قرر العلماء في كتب الفقه والأصول ذلك بدلائله وأوضحوه أبلغ إيضاح، وصنف جماعات من أهل الحديث وغيرهم مصنفات مستكثرات مستقلات في خبر الواحد ووجوب العمل به، والله أعلم. ثم إن قولنا تشترط العدالة والمروءة يدخل فيه مسائل كثيرة معروفة في كتب الفقه يطول الكلام بتفصيلها، لأن الفقهاء اشترطوا في عدالة الراوي أن يكون سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة، ومن أسباب الفسق كما قلنا الوقوع في الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة أو الوقوع في البدعة. وأما خوارم المروءة فالمراد بها ما يخدش الحياء وما ينقص من ورع الرجل. ويضرب العلماء مثلا لخوارم المروءة يقولون كتطفيف حبة، يعني البائع الذي يبيع ويشتري إذا باع إذا حرص على أنه ينقص من الميزان ولو حبة هذا يعتبر من خوارم المروءة. أو كسرقة بصلة، لأن البصلة شيء تافه فكونه يعمد إلى أن يسرقها يدل على أن نفسه يعني فيها شيء من الدناءة والخسة، حيث إنه يتعرض لسرقة توافه الأشياء. نعم. ما اشترط الأصوليين التحمل في البلوغ؟ ايش اقرا العبارة اذا فيها ان يكون ايه بلوغ سن التمييز البلوغ لا اذا قالوا البلوغ اذا اطلق البلوغ المراد به اللي هو البلوغ الشرعي لا أما سن التمييز فهذه دون البلوغ، سن التمييز دون البلوغ. ولذلك ورد على من اشترط هذا وقال إن هذا شرط غير صحيح وأنه مخالف للإجماع. نعم. يقول رحمه الله: ثم إن قولنا تشترط العدالة والمروءة يدخل فيه مسائل كثيرة معروفة في كتب الفقه يطول الكلام بتفصيلها. قال رحمه الله: قال: وهو الأثر المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمرة بن جندب حاء عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه حاء. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أيضا. قال: حدثنا وكيع عن شعبة وسفيان عن حبيب عن ميمون بن أبي شبيب عن المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه قال. وهنا أسند الفعل إلى ألف الاثنين وأراد به سمرة بن جندب والمغيرة بن شعبة لأنهما مسندا الحديث، لأن كل واحد منهما يعد مسندا للحديث. هنا يشير الإمام مسلم يشير الإمام النووي رحمه الله إلى أن مسلما صنع صنيعا على خلاف المألوف، ذلك أنه أورد المتن أولا ثم ساق الأسانيد بعد ذلك. وقد سبق أن تكلم عن هذا الموضوع في المقدمة وقال إن من المحدثين من يفعل ذلك، وإن هذا الفعل جائز وأنه لا فرق بين أن يقدم السند أو بين أن يقدم المتن، وإن كان الأصل أن يبدأ بذكر الإسناد لأنه الوسيلة إلى المتن، لكن لو بدأ بذكر المتن ثم أتبعه بذكر الإسناد فهو أمر سائغ. هذا يتوقف على يعني محل الموضوع، لأنه أحيانا قد يحتاج الإنسان إلى الدليل إلى المتن وإلى المبادرة بالمتن ثم بعد ذلك يسوق الإسناد، وأحيانا إذا أراد أن يبدأ الرواية كما هو يعني كما جرت به العادة أن يبدأ بالإسناد. هذا الإسناد كما هو معروف قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. هنا الإمام النووي رحمه الله عرف بأبي بكر بن أبي شيبة وبأسرة أبي ابن أبي شيبة، وأن هناك ثلاثة من الشيوخ كلهم إخوة: أبو بكر واسمه عبد الله وعثمان والقاسم، وأن أبا بكر ابن أبي شيبة أصغر من عثمان، ولكن الشيخان أخرجا لأبي بكر ولعثمان وهما من شيوخ البخاري ومسلم، لكن إخراجهم لأبي بكر أكثر من إخراجهم. ومعلوم أن أبا بكر هو صاحب كتاب المصنف المشهور المطبوع، مصنف ابن أبي شيبة يعني مصنف عبد الله ابن محمد ابن أبي شيبة، وهو من الثقات ومن شيوخ أصحاب الكتب الستة باستثناء الإمام الترمذي، فإن الترمذي لم يأخذ من أبي بكر بن أبي شيبة مباشرة. وقد عرف الإمام ابن حجر رحمه الله أبا بكر بن أبي شيبة في كتابه التقريب فقال: هو عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة إبراهيم هذا اسمه أبي شيبة ابن عثمان الواسطي، الواسطي الأصل أبو بكر الكوفي، قال ثقة حافظ صاحب تصانيف يعني مؤلفات، له كتابان مشهوران المصنف والمسند. قال من العاشرة يعني من الطبقة العاشرة، وهي التي توفيت بعد 200، وفي الغالب الطبقة العاشرة هي طبقة شيوخ أصحاب الكتب الستة، مات سنة 235 من الهجرة. أخرج له الإمام البخاري، وأخرج له الإمام مسلم، وأخرج له أبو داود، وأخرج له الإمام النسائي وابن ماجه. قال حدثنا وكيع هنا يسأل سؤال يقول دخلت لصلاة العشاء وأنا مسافر مع جماعة يصلون المغرب وهم في الركعة الثانية، وعندما سلموا سلمت وأنا دخلت بنية القصر، فهل هذا العمل جائز؟ وإن كان غير ذلك ماذا أفعل؟ الجواب إذا دخلت لتصلي العشاء مع جماعة يصلون المغرب، إن كان هؤلاء الجماعة الذين دخلت معهم مسافرون فالحكم يعني فيه يختلف عن كون الجماعة يتمون. إذا كان الجماعة يصلون المغرب وهم مقيمون ودخلت أنت بنية العشاء تصلي معهم وتتم، فإن دخلت وهم مسافرون وأنت تريد أن تصلي المغرب أو تصلي العشاء وهم يصلون المغرب فالأولى لك أن تتم الصلاة، لأننا لا ندري، ولأن صلاة المغرب لا يجري عليها القصر، ولأنه لا يمكنك أن تسلم وأنت قد فاتك شيء من الصلاة، فالأكمل أن تتم الصلاة والله أعلم. يقول نعم. قال حدثنا وكيع، والمراد بوكيع قال هو وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي، قال ثقة حافظ عابد من كبار الطبقة التاسعة يعني صغار أتباع التابعين، مات سنة 99 و100. ووكيع بن الجراح أيضا هو من العلماء وله مؤلف مشهور وهو كتابه أخبار القضاة، لأن وكيعا كان يشتغل بالقضاء فكتب كتابا ذكر فيه أحوال القضاة وأخبارهم، خاصة ممن لهم رواية وممن يعني خضعوا للجرح والتعديل. هذا وكيع شيخ أبي بكر بن أبي شيبة. قال عن شعبة، وقد مر بنا في درس البارحة التعريف بشعبة، وهو ابن الحجاج ابن الورد العتكي مولاهم أبو بسطام الواسطي ثم البصري، قال ثقة حافظ متقن من الطبقة السابعة، مات سنة من الطبقة السابعة، أخرج له الجميع يعني أصحاب الكتب الستة. قال عن عبد الرحمن بن أبي عن الحكم، شيخ شعبة هو الحكم، والمراد به الحكم بن عتيبة أبو محمد الكندي الكوفي، قال ثقة ثبت فقيه، إلا أنه ربما دلس وهو من الطبقة الخامسة، وتوفي سنة 113 من الهجرة، وقد روى له الجميع. قال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري المدني ثم الكوفي ثقة من الطبقة الثانية يعني من كبار التابعين، وقد عرف به الإمام النووي تعريفات أكثر من هذه سيمر بنا ذكرها إن شاء الله. توفي سنة 83 من الهجرة. ومسند هذا الحديث في الرواية الأولى هو سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه، قال هو سمرة بن جندب بن هلال الفزاري حليف الأنصار صحابي مشهور مات بالبصرة سنة 58 يعني من الهجرة. هذا ما يتعلق بالإسناد الأول، وقد رأينا أن رجال السند كلهم من الثقات ومن الأئمة المشهورين بالرواية. وقد مر بنا أيضا قول الحافظ أو قوله في الحديث حاء، وأن المراد به تحويل الإسناد، وأن الإمام النووي رحمه الله ذكر في ذلك أن المحدثين لهم فيها مواقف، فالأصل أو في الأكثر يقولون فيها حاء، حاء مهملة، وبعضهم يقول فيها الحديثة يعني تتمة الحديث، وبعضهم يقول فيها صح، لكن الذي عليه الأكثر أنهم يقولون فيها حاء والغرض منها تحويل الإسناد. وهذا معناه أن الإمام مسلم روى هذا الحديث من طريقين، من روايتين ومن مسندين، فلما كان تحويل الإسناد يعني السندين لا يلتقيان إلا في النبي عليه الصلاة والسلام جاء تحويل الإسناد عند الصحابي. نعم. يعني هذا اصطلاح ولا مشاحة فيه. حديث. هذا ما ذكر ما استخدمه العلماء. يقول ورد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم من فاتته صلاة العصر فقد أوتر أهله وماله، الحديث الثاني من فاتته صلاة العصر حبط عمله سائر عمله ذلك اليوم، ما معنى فقد وتر؟ الحديث جاء مشهور وهو حديث صحيح، من فاتته أو من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، يعني فكأنما فقد أهله وماله، وعليه أن يحس بمصيبته في تركه هذا صلاة العصر، يعني إذا انشغل أو شغل نفسه فلم يؤدي صلاة العصر في وقتها مع الجماعة. أما إذا كان تأخيره عن صلاة العصر لعذر كالنوم ونحوه فهذا أمر معروف، وإنما أريد بذلك من تعمد تأخير صلاة العصر، وهو بمعنى حديث من فاتته صلاة العصر حبط عمله، يعني إذا كان متعمدا، ويستثنى من ذلك ليش، ومعنى حبط عمله يعني أبطل، وهذا محمول على الإيه؟ محمول على الحث على أداء الصلاة في وقتها وعدم تأخيرها، وإلا فإن الإنسان إذا أدى الصلاة صلاة العصر في وقتها، ومعروف أن وقتها من انتهاء دخول وقت صلاة الظهر حتى يصير ظل كل شيء مثليه، وهذا هو الوقت الفاضل، ثم يمتد وقت الضرورة إلى صلاة العصر، شغل عن ذلك بشاغل وبعذر فله أن يصلي. هل حديث النخامة اسم وكفارتها مسحها؟ كأنه يريد أنه ورد حديث يعني النخامة في المسجد يعني خطيئة وكفارتها دفنها، وهذا في المساجد التي هي يعني لا تزال مساجد ترابية، وأن الإنسان إذا احتاج إلى أن يتنخم يتنخم تحت رجليه ويدفن، لكن النخامة في المسجد يعني خاصة إذا كان فيها تقدير للمسجد فإنها إثم. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى في قبلة المسجد نخامة فأنكر على من فعل ذلك، وحكها صلى الله عليه وسلم وطيب مكانها. كل ذلك يدل على أنه لا ينبغي، وأنه لا شك أن من يفعل ذلك يأثم، لأن المساجد لم تبنى لأن تكون محل للنخامة أو محل للاستقذار، وإنما تصان وتطيب. ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يطيبون المسجد. وعندنا من السواري الموجودة في المسجد الساري المخلقة، يعني التي طيبها النبي صلى الله عليه وسلم.